الحمد لله الواحد الأحد القوي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالملكوت والملك، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من الشهر الثامن لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن مع درس في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، عفوا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذا ما سنقم معه في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، قال أهل العلم: بين الله سبحانه وتعالى لخلقه بعض آياته الكونية، ومنها أنه ما من دابة تدب على الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا وهي أمم مماثلة لكم، ما أهمل ولا أغفل سبحانه في اللوح المحفوظ شيئا، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم يخبر تعالى أن المكذبين بحجج الله هم صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، وهم في ظلمات الكفر لا يبصرون، وأن من يرد الله إضلاله من خلقه أضله، ومن يرد هدايته فإنه يدله للسير على الطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الجملي. وقبل أن نبدأ بالتفسير التحليلي، يقول ابن عاشور رحمه الله، يقول هذا الكلام غريب وعجيب من ابن عاشور، يقول: معنى هذه الآية غامض بدءا. يقول الآية هذه غامضة، ونهايتها أشد غموضا، وموقعها في هذا السياق خفي المناسبة. وهذا قول من؟ قول ابن عاشور، وهو إمام كبير من أئمة العلم. ولو سألت سؤالا: ما مناسبة هذه الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مع ما سبق من الآية التي قبلها: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول ابن عاشور، طيب سنأخذ الآن ماذا يقول أهل التفسير في هذه الآية، وما المناسبة بين هذه الآية وما سبق. يقول ابن عاشور رحمه الله، مع أنه الذي يقول هذا الكلام قبل قليل، يقول: موقع هذه الآية عند بعض المفسرين أنها بمنزلة الدليل لمضمون قوله سبحانه وتعالى: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن الذي خلق أنواع الأحياء كلها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة، فكان خلقها آية على ماذا؟ آية على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه لا يعجزه أن يأتي بآية حسب مقترحكم، ولكنكم لا تعلمون الحكمة في عدم إجابتكم لما سألتم. إذن ابن عاشور الآن في هذا الكلام يرى أن بعض المفسرين جعل هذه الجملة أو هذه الآية عفوا هذه الآية إنما هي دليل على الجملة الأولى لمضمون الجملة أو عفوا الآية الأولى، لا نقول جملة نقول الآية الأولى، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، فمعنى ذلك أن الذي خلق الأحياء كلها وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأصناف من الدواب ومن الطير أمم ذات خصائص وكأمثال البشر، وفي خلقها آية عظيمة تدل على ماذا؟ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذه الدواب وخلق هذا الطير قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل آية، وأنه لا يعجزه سبحانه وتعالى. فما دام هذا الخلق العظيم الذي تنظرون إليه صباح مساء هو من خلق الله ومن قدرة الله، فالله قادر على أن ينزل آية، ولكنه سبحانه وتعالى لم يستجب لهؤلاء في طلبهم في هذه الآية. هذا واحد. الثاني يقول أهل العلم في المناسبة لهذه الآية بمع ما سبق، قالوا لما توعد الله سبحانه وتعالى بالآية السابقة، لما توعدهم يعني الكفار، لما توعدهم الله سبحانه وتعالى بالآية السابقة بأنهم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، قال زاد أن سجل عليهم في هذه الآية جهلهم، وأنهم ماذا؟ أنهم جهال، فأخبرهم بما هو أعجب مما أنكروه، أعجب مما أنكروه، وهو إعلامهم. يعني يقول هم أنكروا البعث الآن صح، وأنكروا كل شيء، طيب أعطيكم أعجب من هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيحشر، ليس فقط سيحشركم معشر جنس البشر، وإنما سيحشر من؟ الدواب والطير، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحشرهم جميعا، يعني ستحشر هذه الأمم إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما فيه حياة من الدواب والطير وغيرها، طبعا سنأتي لما الدواب تشمل كل ما دب على الأرض هذه، والطير وكذلك البشر كلهم سيحشرون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فليس العجب أنكم ستحشروا يا معشر البشر، ولكن تعجبوا أن الله سيحشر هذه الدواب كذلك سبحانه وتعالى، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وكأن الآية أيها الإخوة تشير إلى أن من آيات الله في هذا الكون هي هذه ماذا؟ هي هذه الدواب وهذا الطير، وهذه تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له ماذا؟ له القدرة الكاملة سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الخلق وخلق هذه الدواب وخلق الأرض والسماوات وغيرها سبحانه وتعالى. فكلما تلتفت ذات اليمين أو ذات الشمال، بل في نفسك أنت يا رعاك الله، أنت فيك آية تدل على قدرة الله على ماذا؟ على كل شيء سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا تذهب يا رعاك الله بعيدا ولا تتأمل في ملكوت الله جل وعلا، بل تأمل في نفسك التي بين جنبيك وفي جوارحك وفي أحشائك وفي قلبك وفي سمعك وفي بصرك وفي روحك وفي منامك وفي مشيك، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الله جل وعلا واحد أحد، وأنه متصرف في هذا الكون. يقول ابن جرير رحمه الله، له كلام طويل لكن سنذكر بعضا منه. يقول ابن جرير يقول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المعرضين عنك المكذبين بآيات الله أيها القوم لا تحسبن الله غافلا عما تعملون أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون وكيف يغفل عن أعمالكم أو يترك مجازاتكم عليها وهو غير غافل عن عمل شيء دب على الأرض صغير أو كبير. يقول أعمالكم أنتم سوف ماذا؟ ستجازون عليها ثم إلى ربهم يرجعون وسنجازى على الأعمال. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ كيف يغفل عن أعمالنا وهو سبحانه وتعالى غير غافل عن ماذا؟ عن عمل شيء دب فيه على هذه الأرض من صغير أو من كبير، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء، بل جعل ذلك كله أجناسا مجنسة وأصنافا مصنفة تعرف كما تعرفون. هذا كلام ابن جرير ما هو كلامي، يقول الدواب تعرف كما تعرفون، بس يقول وتتصرف فيما سخرت له كما تتصرفون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل إن هذه الدواب والعجموات بكاملها هي ماذا؟ هي مسبحة لمن؟ ومعظمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهي معظمة لله سبحانه وتعالى. قال ومحفوظ عليها، عجيب، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها. حتى هذه الدواب هذا كلام ابن جرير مو كلامي. قال ومثبت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب، أين؟ في اللوح المحفوظ. ثم إنه تعالى بين أنه ماذا؟ ثم أنه تعالى ذكره مميتها ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالها. فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب من الطير في الأرض والطير في الهواء حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها وأثبت ذلك في أم الكتاب، أحرى ألا يضيع أعمالكم ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي اشترحتموها أيها الناس. ثم إنه سيحشركم سبحانه وتعالى فيجازيكم على ماذا؟ على ما فعلتم من خير أو من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونحن طبعا له كلام لكن اختصرته، يشير إلى أن العبد الخلق البشر هم أحرى وأولى بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله بسط عليهم من فضله وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، وأعطاهم من الفهم والإدراك ما لم يعطي لهذه الدواب وهذه البهائم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبحان الله هذا الكلام في مناسبة هذه الآية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة كلام مستأنف سيق لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى وشمول علمه وسعة تدبيره سبحانه وتعالى، ليكون كالدليل على أن الله قادر على أن ينزل آية التي طلبوها. الدابة كل شيء دب على الأرض على وجه الأرض، كل شيء دب على وجه الأرض، ويستعمل في كل حيوان وفي الحشرات أكثر. وأصل دبب، أصل الكلمة هذه حركة على الأرض أخف من المشي. يعني الدبب يقول هو حركة على الأرض أخف من المشي، والشاعر يقول لست شيخا إنما الشيخ من يدب دبيبا، من يدب دبيبا يعني قربت الخطى شوي طيب خلاص قربت خطى. هذا هو يقول لست شيخا إنما الشيخ من يدب دبيبا. وما من دابة، من هنا قالوا لماذا؟ لتأكيد الاستغراق، يعني إيش؟ شمولية. طيب كل الدواب، كل ما يخطر ببالك، كل شيء يخطر ببالك فهو تحت التصرف من؟ تحت التصرف الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يعلمها. ولذا يا أيها الإخوة الكرام، تأملوا وتفكروا وتدبروا في خلق الله جل وعلا، وتدبروا في هذه الدواب وفي هذه الطير، كيف أن الله رزقها، وكيف أن الله أعطاها، وكيف أن الله خلقها. ومهما دقت ومهما جلت، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في مخها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. تأمل فقط في هذه الناموس، تأمل في الذر، تأمل في النمل، تأمل في القمل، تأمل في كل شيء، تأمل في البهائم، في البقر، في الجمال، في الكبير، في الصغير، منها في الحوت، في البحار، في الشجر، في تأمل فقط في خلق الله سبحانه وتعالى، ليدلك على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على كل صغيرة وكبيرة، وهذا يجعل العبد يراقب الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض، طبعا هذه في الأرض يكون صفة قصد منها إفادة ماذا؟ إفادة التعميم والشمول، إفادة التعميم والشمول بذكر المكان الذي إيش؟ الذي يحمي جميع، الذي يحمي جميع، يحوي جميع جميع الدواب، وهو الأرض، وهو الأرض. وكذلك وصف الطير بقوله ماذا؟ يطير بجناحيه، قصد به ماذا؟ قصد به كذلك الشمول والإحاطة، قصد به الشمول والإحاطة، وفيه نوع من ماذا؟ فيه التوكيد، فيه ماذا؟ توكيد، ودلت عليه من الزائدة التي ذكر أهل العلم. طيب لماذا أكد؟ قالوا لغرابة الخبر عند هؤلاء الأقوام، هم يا الأقام، يعني كيف تعجبون، يعني هذه الدواب التي تدب وهذا الطير سوف تحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فجاءت هذه الآية مؤكدة لهذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحشر هذه الدواب. يطير بجناحيه أيضا يقول العلماء زيادة التعميم للإحاطة والتأكيد، كأنه قيل وما من دابة قط في جميع الأراضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، محفوظة أحوالها، غير مهمل أمرها. والغرض من هذا لماذا؟ قال الدلالة على عظيم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف، وهو حافظ لما لها وما عليها، مهيمن على أحوالها، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان. يعني أنتم أيها البشر، أنتم قد كلفتم وأحيطت بكم وأحاط الله جل وعلا بأعمالكم وأحصاها سبحانه وتعالى، وهو كذلك لا يغفل عن هذه الدواب التي تدب على هذه الأرض، فهو قد أحاط بها ورزقها وخلقها وسخرها سبحانه وتعالى. طيب قال أهل العلم خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء، وما من دابة وين في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، وإن كان ما في السماء مخلوقا لها، قالوا لأن الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى. يعني أنت ترى الدواب، لكن ربما الطيرش أحيانا تكون مرتفعة أو في شيء لا تراه، أما الدواب فنحن نبصر الشيء الكثير منها. أيضا هنا ذكر الطائر، هذه بس من باب الفائدة نختصر، ذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم، وذكر بعض من كل كما يذكر جبرائيل وميكائيل بعد من؟ بعد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالملائكة وجبرائيل وميكائيل من أي؟ من الملائكة. فهذا ماذا؟ تخصيص بعد تعميم. طيب وما من طائر ولا طائر يطير بماذا؟ بجناحيه. وهل ثم طائر يطير بدون جناح؟ هل هناك طائر يطير بدون جناح؟ طيب ما فائدة الزيادة إلا وما من ولا طائر يطير بجناحيه؟ لماذا هذه ذكر الجناح؟ مع أن الطير لا يطير إلا بماذا؟ إلا بجناح. قالوا هذا طيب، هذا أنه جرى على عادة ماذا؟ على لسان العرب، على لسان العرب ولغة القوم وما تعارفوه بينهم من استعمالات في اللغة في منطقهم وفي خطابهم. فإذا كان من كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقول كلمت فلانا بماذا؟ بفمي. طيب أنا عارف أنك كلمت بيش؟ بفمك، لكن هذا من باب إيش؟ من باب المبالغة، من باب المبالغة. فخوطبوا بما هو بماذا؟ بنظير ما تعرفوا عليه من كلامهم وما استعملوه في ماذا؟ في خطاباتهم، في خطاباتهم. مثل قوله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. لا، على قراءة قراءة الشاذة، واحدة أنثى. هذا الشاهد يكون بهذا الصورة، ولي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة عفوا ولي نعجة واحدة أنثى. هنا ما بذا هذا أيضا تسري على هذه القاعدة، تسري على هذه القاعدة. إذن خوطبي بماذا؟ بما تعرفوه وما يستعملون في لغتهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. حصر الحيوان في ماذا؟ في هاتين الصفتين، إما أن يدب وإما ماذا؟ أن يطير. طيب السمك يطير والحوت يطير، طيب وين هو؟ ها؟ وين راحت؟ قالوا أنه ربما يسأل سائل يقول طيب ما لا يدخل في هذين القسمين مثل الحيتان وسائر ما يسبح في الماء؟ قالوا أنها لا يبعد أن توصف بأنها ماذا؟ دابة. هي تدب، لكن تدب وين؟ في الماء. هي تدب في ماذا؟ في الماء، تدب في الماء. فقالوا أنه ماذا؟ أنها ماذا؟ أنها يعني مثلها، مثل هذه، حيث أنها تدب في الماء، أو هي كالطير أيضا تسبح في ماذا؟ تسبح في الماء. يعني في شيء في البحر يدب كأنه مثل الدواب الأرض، وفي شيء يسبح كأنه يطير كما الطير في ماذا؟ في السماء، الطير في السماء. إلا أمم أمثالكم. هنا أمم أمثالكم، أمم جمع، هنا أمم جمع، مع أنه أفرد إيش؟ الدابة والطائر، صح ولا لا؟ وأمم هنا أمثالكم. قالوا أنه ماذا؟ أنه هنا في نوع من معنى الاستغراق. طيب فقال هنا، فلم يقل وما من دواب ولا طيور، فقال إنما جاء هنا من باب لأنه دل على معنى، على معنى الاستغراق، دل على معنى الاستغراق. ذكرنا أن المقصود من دابة إلا أمم أمثالكم الدلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأشرنا إليها. أمم، أمم بمعنى جمع أمة طبعا، أي جماعة. فالطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة، وكل نوع من هذه الدواب أمة من الأمم. وأصل أمم الأصل والمرجع والجماعة والدين، هذا أصل الكلمة أمم، أصل أمم. ووردت في القرآن الكريم، وردت في القرآن الكريم لفظة أمة على أربعة استعمالات، أربعة استعمالات. الأولى الأمة، لفظة أمة بمعنى البرهة من الوقت أو الزمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، يعني زمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد زمان. أيضا تستخدم في الجماعة من الناس، وهو الاستعلاء استعمال الغالب في القرآن الكريم، ووجد عليه أمة من الناس، ولكل أمة رسول، إلى غيرها من الآية. أيضا استخدمت أمة في الرجل المقتدى به، وهو من؟ نبي الله إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، أي يقتدى به عليه الصلاة والسلام في الخير. أيضا استخدمت في الشريعة والطريقة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني الشريعة والطريقة، هنا ليس بمعنى الجماعة، هنا أمتكم أمة واحدة. طيب ما وجه المماثلة؟ ما وجه المماثلة؟ قالوا لم يبين الله سبحانه وتعالى وجه المماثلة بين أنواع الأمم، بين أنواع الأمم. لماذا؟ قالوا ليترك، ليترك للإنسان ماذا؟ التأمل والتدبر. يلا أنت تدبر وتفكر وتأمل على ما قال، على ما قال أهل العلم، على ما قال أهل العلم. طيب نأتي إلى المعنى مرة ثانية نجمعها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول كل ما يدب في الأرض وكل ما يطير في جو السماء بجناحيه على اختلاف أنواعها كلها، إنما هي أجناس وأصناف مصنفة مثلكم أيها الناس، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم، ويعرف بعضها بعضا كما تعرفون، ويتزاوجون ويتناسلون، ولها آجال محددة، وهي أنواع تختلف أيضا في أحجامها وألوانها ولغاتها وقدراتها إلى غير ذلك، كما هو واقع بينكم أيها البشر. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، هذه معنى. طيب، ما فرطنا في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب بمعنى أي الكتاب هنا؟ اللوح المحفوظ، وقيل القرآن، وقيل القرآن، قال ابن عاشور وهو بعيد، وهو بعيد، وكأنه كأني في أنا لم أرجع، وكأنه أشار إلى الشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات إلى أنه انتصر إلى الكتاب هنا إنه بمعنى القرآن، وكذلك أظن مدير الفخر أو كذا أشار إلى رجل آخر نسيت الآن. فعموما هو بس فقط الإشارة، القول الثاني ضعيف. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هنا جملة معترضة، جملة ماذا؟ معترضة، تقرر ما تقدم، ما مضمون الآية التي قبلها من بيان سعة علم الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هذه قدرة ولا ما هي قدرة؟ ثم يأتي يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، آجالها وأرزاقها وأنواعها وأخلال على اختلافها كلها مسجلة، أين؟ مسجلة في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. فهذا ما تأكيد يعني فعلا، كما يعني تؤكد فعلا وتقرر ما سبق، ما سبق تؤكدها مرة ثانية، يعني الله على كل شيء قدير، وأنه خلق هذه الدواب وأحصاها وهي أمم وكذا وكذا، ومع ذلك يقول ماذا؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء ماذا؟ مسجل، لا تخف. ولذا يقول الله جل وعلا وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، في كتاب مبين. الله أكبر. أي ما أهملنا ولا أغفلنا ولا ضيعنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها حتى أصناف الدواب وغيرها مثبتة في اللوح على ما هي عليه، والجميع علمهم عند الله تعالى لا ينسى واحدا منهم منها من رزقه وتدبيره، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ومستودعها كل، كل في كتاب، كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى. هذه صورة، في صورة هود. يقول ابن عباس ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب، ما فرطنا في الكتاب. والله سبحانه وتعالى تكفل برزق هذه الدواب صغيرها وكبيرها، لا تحتاج إلى أحد من البشر أبدا، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتجيء بطانا، ولكن ضعف التوكل الذي في قلوب الناس لا يرزق الإنسان على ما يريد. وقد جاء في حديث، في حديث أن عشان نعرف، عشان تعرفون أن الدواب هذه، طبعا سليمان عليه الصلاة والسلام وداود من الأنبياء الذين لهم سجال مع من؟ مع الدواب ومع النمل على الخصوص. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فمش هم يوزعون، حتى إذا أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل إلى آخرها. هذه في القرآن. وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليستسقي بأصحابه من شدة القحط، وإذ بنملة مستلقية على ظهرها رافع قوائمها تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، فقال ارجعوا فقد كفيتم برزق، فقد كفيتم بغيركم، ارجعوا فقد كفيتم بماذا؟ بغيركم، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك، أو هذا النص. فقال ارجعوا فقد كفيتم بغيركم، يعني أن النمل ماذا؟ تستسقي من؟ تستسقي ربها سبحانه وتعالى. جاء في نوادر الله. نسيت الكتاب طبعا، قصة خذوها يعني، يعني لا تصدق ولا تكذب، ليس لها سند. أن سليمان عليه الصلاة والسلام وجد داء نملح في صخرة صماء، في صخرة صماء، طبعا هذه قصة تورد ليس لها سند. فقال كيف ما هو رزقك؟ قالت حبة واحدة في السنة من القمح وقطرة واحدة من الماء تسقط عليها من بين شق في الصخرة صماء. فأمر بحبسها عليه الصلاة والسلام وجعلها في صندوق يعني حبس، وأعطاها حبة وأعطاها قطرة، وبعد عام طلب استدعائها. وهذا ليس بغريب طبعا، يعني لو كان قلنا القصة ليست بصحيحة لكن ليست بغريب، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام علم مش علم منطق الطير ويعرف لغة الدواب ويتخاطب معه، وسخر الله لو ما لم يسخر لأحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا من البشر. فجاءت وإذ هي قد أكلت نصف الحبة وشربت نصف القطرة، فقال أما قلت أن رزقك كيت وكيت؟ قالت لما أن كان رزقي على الله كنت آكل الحبة في كامل السنة وأشرب القطرة في كامل السنة، أما إنك قد حبستني فإني خشيت أن تنساني فأموت، فادخرت نصفا من قوتي لسنة أخرى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الموضوع أيها الإخوة يجعل المسلم، المسلم تحديدا، الكافر هذا ما علينا منه، المسلم تحديدا يطمئن إلى ماذا؟ يطمئن إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى له. فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهية كاره، ورزق الله سبحانه وتعالى لن يؤتى بمعاصيه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لن يأخذ في هذه الدنيا إلا ما قدر له. وقد جاء في الآثار أن أرواح بني آدم في شجرة في السماء السابعة تصفر حتى تسقط، فإذا سقطت نادى ملك من الملائكة يا ربي لا فلان ابن فلان لم يبق له شربة إلا شربها، ولا طعمه إلا طعمها، ولا مشي إلا مشاها، ولا نفس إلا أخذه، قال اقبضوا روح عبدي، انتهى. ونحن أيها الإخوة نؤمن يقينا بأن الأرزاق قد كتبت والآجال قد دونت، ومع ذلك الواقع الذي نعيش فيه يعارض كثيرا من هذا الأمر، يعارض كثيرا. فتجد الإنسان أحيانا يحزن ويهتم ويغتم ويعني ماذا أقول، لماذا؟ قال يا أخي الرزق فاتنا رزق، هذه مكة عمرها الله بالطاعة والإيمان، مكة هذا المخططات هذه كانت بعشر آلاف وعشرين ألف والآن بالملايين راحت، سبحان الله. وأين رزقك؟ هل لك فيها رزق؟ لم تأخذه ولم يدون لك؟ لا والله أبدا. فالأرزاق، وانظر الآن بعض الناس السرقة، هذه ترى اعتراض على تقدير الله له في الرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الإخوة الذين يقودون التكاسي، هذا الذي يقود التكسي يعرف ماذا فعلا يطمئن إلى ماذا؟ إلى أن الرزق مكتوب. فيقف شخص وتقول له أنت بيدك كذا، صح؟ صح يا أخوان؟ يقف عندك سائق تكسي تقول له بيدك روح، صح؟ ثم بعد ثانية واحدة يأتي ثانية وتركب، لماذا؟ ما الذي جعلك لا تركب مع الأول وهي سيارة واحدة هي التكسي؟ إنه الرزق الذي قدر لهذا ولم يقدر لهذا. ولكن الإيمان واليقين عندنا فيه شيء من الضعف. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. أذكر لكم قصة طريفة وفيها طرفة وفيها عبرة. في قرى من قرانا رجل مر على بئر مطوية ما، وبينما هو يمر إذ سقط، ما انتبه فسقط وطاح في الماء، فنزلوا له الناس فأخرجوه، قديما هذا، فأخرجوه ثم قلبوا أسقوه السمن حتى يخرج ما في جوفه، وقلبوه رأسا على عقب، السمن الغنم، ثم قلب رأسا على عقب حتى يخرج ما في جوفه، ثم أفاق وقالوا يا فلان أما ترى ما ترى البير؟ أنت لا تبصر البير أمامك؟ قالوا ما أدري. قالوا أنت سويت؟ أنت قالوا سويت، أنا جاي أمشي. قام الآن يمثل تطبيق، فقال فأتيت أمشي فوضعت قدمي هنا فسقط، فسقط المرة ثانية ولكنه لم يخرج إلا ميتا، لأنه قد كتب له رزق لم يستكمله بعد، تلك الشربة من السمن وتلك الهواء وتلك الخطوة وتلك الكريمة التي قد دونت له في علم الله جل وعلا، ثم لم يخرج إلا ميتا في هذه المرة. فأجمل الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها. لكن أجمل في الطلب. ثم أن الله جل وعلا لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ، فكل شيء قد كتبه سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن الله لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب، فجرى بما هو كائن منذ أن خلق الله القلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلها قد كتبت في اللوح المحفوظ إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كلها قد دونت، كلها في اللوح المحفوظ. ولا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا الملك سبحانه وتعالى. وتعرفون أيها الإخوة أن القدر أو الإيمان مراتب القدر أربعة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، اللي هو العلم، العلم لله الشامل، والكتابة، والمشيئة والقدرة، والخلق. هذه كلها أنا كررناها أكثر من مرة. ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون قيل الحشر هنا بمعنى الموت، يحشرون الدواب هذه يعني تموت. ويقول ابن عباس: موت البهائم حشرها، وهو مروي كذلك عن الضحاك. وقيل وقالوا أو قال آخرون يعني به الجمع لبعث الساعة وقيام وقيام القيامة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء. قصاص، حقوق، تبعث هذه الدواب، فالجماء التي ما معها قرون يقتص لها من ذات من؟ القرن التي كانت تنطح في الدنيا هنا. ثم يقول: كوني ترابا. ثم عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذا رواية عن أبي هريرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون فيما انتطحت؟ قالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما سبحانه وتعالى. يقول أبو ذر رحمه الله رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر منه علما، إلا ذكر منه علما. طيب، هل هو الحشر بمعنى الموت أو الجمع يوم القيامة؟ أنا سأذكر قول لطلاب العلم في التفسير لجمع بن جرير رحمه الله لهذا المعنى، لأن أحيانا تكثر المعاني وهي أصلا تؤول إلى ماذا؟ يعني لا تعارض أحيانا بينها ولا تضاد. يقول: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى أخبر أن كل دابة وطائر محشور إليه، وجائز أن يكون معنيا بذلك حشر القيامة، وجائز أن يكون معنيا به حشر الموت، وجائز أن يكون معنيا به الحشران جميعا. ولا دلالة في ظاهر التنزيل ولا في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك المراد بقوله: ثم إلى ربهم يحشرون. إذ الحشر في كلام العرب بمعنى الجمع، قال: فإذ كان الجمع هو الحشر، وكان الله جل وعلا جامعا خلقه إليه يوم القيامة وجامعهم بالموت، كان أصوب القول في ذلك أن يعم بالمعنى الآية كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية ما عمه الله بظاهرها، وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة، إذ قال جل وعلا: ثم إلى ربهم يحشرون. إذن هم ماذا؟ حشر الموت وحشر ماذا؟ القيامة. الجميع كلهم سيحشرون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إلى ربهم يحشرون، الضمير عائد إلى الأمم المذكورة، وفيه رد الضمير بصيغة ضمير العقلاء على الطيور والدواب، وهي ليست من العقلاء، ليست من العقلاء، وهذا ماذا يعني معروف في القرآن الكريم، معروف في القرآن الكريم. طيب هذا انتهينا من الآية. ثم إلى ربهم يحشرون. ابن عاشور له وقفة لطيفة يقول في الآية، هذه جميلة حقيقة، يقول في الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان، فإن الإخبار بأنها أمم أمثالنا تنبيه على المشاركة في المخلوقية وصفات الحيوانية كلها. ويقول وهم إلى ربهم يحشرون إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى الشرع عنه من تعذيبها، وإذا كان يقتص لبعضها من بعض وهي غير مكلفة فالاقتصاص من الإنسان لها أولى بالعدل. وقد ثبت في الحديث أن الله شكر للذي سقى الكلب العطشان، وأن الله أدخل امرأة النار في هرة حبستها فماتت جوعا. هذه لطيفة، هذه لطيفة استنباط من ابن عاشور رحمه الله. وما نريد أن نتكلم في حقوق الحيوان عند في الإسلام يعني. ولذا حتى الطير إذا صيد فلا يرمى برأسه، لا يرمى برأسه، ولا يجوز ذلك، فإنه يوم القيامة يقول يا ربي اسأله لما قتلني ولم يأكلني، لا يجوز. وتعذيب الدواب والهوام هذه لا يجوز للمسلم إذا لم تكن مؤذية، حتى القتل، قتلها إذا لم تؤذيك كالدواب غيره لا تقتلها، لا تقتل، والذر وغيره إلا إذا آذت فإنه يجوز القتل لها، يجوز القتل لها. فمعنى الآية إن كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد انقضاء هذه الحياة الدنيا، وكذلك جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله فيجازيهم بعدله وإحسانه سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. لما بين سبحانه وتعالى من حال الكفار أنهم بلغوا في الكفر إلى حيث كانت قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الإيمان بقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، ذكر هذه الآية تقرير لذلك المعنى. يعني هذه الآية والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، هذه تعيش تقرير للآية، إيش؟ الآية السابقة، للآية التي سبقت. وأيضا لما ذكر سبحانه وتعالى في قوله وما من دابة الآية إلا أمم أمثالكم في كونها دالة على كونها تحت تدبير الله وتقدير حكيم قدير، قال بعده والمكذبون لهذه الدلائل والمنكرون لهذه العجائب صم لا يسمعون كلاما البتة، بكم لا ينطقون بالحق، خائضون في ظلمات الكفر. يعني أن هذه الدواب وهذه الهوام هي في الحقيقة ماذا؟ دالة على من؟ دالة على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هؤلاء الأقوام يرون هذه الدواب ويرون هذه الطيور، ومع ذلك ماذا؟ لا يهتدون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مع أنها تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات، هذا تمثيل أو مثال في ضلال، لبيان حالهم في ضلال عقائدهم والابتعاد عن الاهتداء بحال من؟ بحال قوم صم وبكم وماذا؟ في ظلمات. يعني صم وبكم وماذا؟ في ظلمات. تخيلوا إنسان أصم أبكم وفي ماذا؟ وفي ظلمة، ماذا سيكون الحال؟ الله أعلم بحاله. كذلك الذي لم يؤمن، هؤلاء القوم من الكفار الذين لم يهتدوا إلى الله ولم يؤمنوا بالله، فالحال هم فيها في نفس هذا الحال، هم في الحقيقة صم بكم لا يبصرون، وفي ماذا؟ وفي ظلمات، نسأل الله السلامة والعافية. فالصمم يمنعهم من تلقي الهدى، والبكم يمنعهم من الاسترشاد، والظلام يمنعهم من التبصر في الطريق أو الخروج إلى طريق الحق. صم بكم في الظلمات كناية عن ماذا؟ كناية عن عمل بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإنها لا تعمى القلوب، ها؟ فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. واللهم إنا نعوذ بك من عمل بصر والبصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من المنافقين في ليلة معركة أحد قال دعوه في قصة طويلة فإنه أعمى البصر أعمى البصيرة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب في الظلمات هنا جمع الظلمات جمع. لماذا جمعت؟ يقول لغة العرب الفصيحة أنها لا تستخدم لا تفرد. الظلمات لا تفرد يعني لم تأتي استعمال الظلمة هكذا مفردة وإنما تأتي بماذا؟ تأتي بجمع. وقيل إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة ماذا؟ العناد. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كما في صورة النور. ولعل الله يقول العلماء جمعها إشارة إلى أن المكذب لا ينتفع ببصر ولا ببصيرة وذلك أنهم لما لم ينتفعوا بحياتهم ولا بأسماعهم ولا نطقهم ولا أبصارهم ولا عقولهم كان كل ذلك منهم عدما. وقد أشرنا إلى هذا المعنى في أكثر من آية. طيب يقول العلماء تأملوا هذا المعنى يقول فهم في ظلمة الكفر حائرا فيها فهو في ظلمة الكفر حائرا فيها مرتطم في ظلمات الكفر لا يبصر آيات الله فيعتبر بها ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبره وأحكم تدبيره وقدره أحسن تقدير وأعطاه القوة وصحح له آلة جسمه لم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى ولم يعطه ما أعطاه من الآيات إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيه دون معصيته وما يسخطه. فهو لحيرته في ظلمات الكفر وتردده في غمراتها غافل عما الله قد أثبت له في أم الكتاب وما هو به فاعل يوم يحشر إليه مع سائل الأمم. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. جملة مستأنفة يقول كأن قائل يقول ما بالهم لا يهتدون مع وضوح هذه الدلائل والبينات. وضحت الآيات ووضحت الدلائل أمام عيني ومع ذلك ماذا؟ لا يبصرون. قال من يشأ الله يضلله يعني أن الله أضلهم فلا يهتدون وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فدل على أن هؤلاء المكذبين الضالين هم ممن شاء الله إضلالهم. وهنا إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. هنا بماذا؟ على إيش؟ الاستعلاء. وهو ماذا؟ يقول فالكلام تمثيل لحال الذي خلقه الله فمن عليه بعقل يرعوي عن غيه ويصغي إلى النصيحة فلا يقع في الفساد فاتبع الدين الحق بحال السائر في طريق واضحة لا يتحير ولا يخطئ القصد ومستقيمة لا تطوح به في طول السير على صراط مستقيم. يعني ماذا؟ أنه ماذا؟ يسير في طريق واضح بين لا اعوجاج فيه ولا شيء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. أخيرا المعنى الإجمالي لها أخبر سبحانه أنه المضل من يشاء إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفر والهادي إلى الصراط المستقيم منهم من من أحب هدايته فموفقه بفضله وطوله للإيمان به وترك الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبياؤه وأنه لا يهتدي من خلقه أحد إلا من سبق له في أم الكتاب السعادة ولا يضل منهم أحد إلا من سبق له فيها الشقاء وأن بيده الخير كله وإليه الفضل كله له الخلق والأمر وهو سبحانه المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما يقتضيه فضله وحكمته. من يشأ يجعله على صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو دين الله سبحانه وتعالى هو الإسلام هو القرآن. ونحن أحوج ما نكون إلى أن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى وأن يثبتنا عليها. ففي كل يوم وليلة نكرر 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. فأنت يا رعاك الله لا تستطيع أن تثبت على هذا الحق إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وكثيرا من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا واللهم حبب إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.